حافظ عليك يا رب. نظف يا رب المنطقة، نظف نظف ودنس. الله يرفع عليك. يوم لكم فضل سبحانه وتعالى. فمن شاء اتخذ إلى رب الله يا حماس افتح عليك الخياط والله فنان كبير الله يفتح صدرك يا رب ويبارك لك يوم يوم حياه الله ما يشرح صدرك يا رب لا إله إلا الله وحدوه. افتح صدرك يا رب. ايوه خيار. الحمد لله يا رب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا رب. الله اكبر. بعدين ايوه يا سيد تعليق ما شاء الله الحمد لله رب العالمين حافظ عليك يا خيار اهدنا الصراط المستقيم